اخي. ايوه. وقدمت الاردن من قريب. اهلا. في حين 23. ايه. وقد قمت بعقد كرامي على بنت عمي. ما شاء الله. وبعد عقد الكرام فوجئت ان هي ان امها رضعت رضع اخي. ان اخي رضع من امها. ايه. نعم. ايه وبعده. انت عليك ايش مرادك؟ مرادي هل يجوز الزواج منها ام لا؟ يجوز. يجوز؟ اه. طيب جزاكم الله خيرا. وياك. حضرتك الشيخ. نعم. ان شاء الله انا ليا مقابلة معاك شخصيا يوم الجمعة. كيف؟ ليا مقابلة معاك يوم الجمعة عشان استغفر اكثر. ان شاء الله. جزاك خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.